Thank you.

جمال ده مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا مولانا كمان يا مولانا كمان لا يفتح عليه. عم الشيخ يا سلام ان شاء الله عليك يا مولانا الله يصلح حالك يا شيخ ان شاء الله نعم يا مولانا تصدع بما تصدع يا اذكر الله لا اله الا الله الله يكرمك يا مولانا الله يكرمك يا مولانا الله الله الله الله الله الله يرحم ابوك يا شيخ قل الحقيقة هذه الكلمة المباركة والذي تنام على معذراتكم من عدم التلاوة في مصر العالم الإسلاميين ذلك جمعنا مع قرآني فضيلة القرآن الشيخ أنور الشحات محمد أنور القريب لله وجل الأمر العربي وعمري الحديد لمن الرفاعي بمدينة القاهرة والذكر من القاهرة يوصل إلى 22 73 82 80 فلذلك الأخرى لصدى بدعوة حسنة ودائرة ألمان الحديثة ومحافظة الجزء الكبرى الفراشة الحديثة قد الفراشة خربة لأخرى الحاجة والسلام على سنة من المدينة الأسلام الكويل ساقبة حقابة الحديثة لأخرى من الزهجة وبدأ محمد الزهجة شكرا بأسعادكم.